بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. لا يزال حديث متصلا، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. وهذا أو هذين الأمرين من سنن الوضوء، فالمبالغة في المضمضة وذلك بإدارة الماء في أقاص الفم، أو المبالغة في الاستنشاق وذلك باجتذاب الماء بالنفس إلى أقاص الأنف، كليهما أو لنقل كلاهما من سنن الوضوء. طيب، فبهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم، إذا قام المسلم بهما فإنه بذلك قد أدى أمرا من السنن يثاب عليه، وإذا تركهما فلا حرج، ووضوءه يكون صحيحا. وهذا في كل السنن التي سنذكرها وفقنا الله عز وجل وإياكم. ولكن هناك حالة، وهي أنه إذا قام المسلم بمضمضة أو الاستنشاق بها فإنه لا يستحب له ذلك، وإنما يكره، وذلك في حال الصيام. إذا كان مسلم صائما وأراد أن يتمضمض أو أن يستنشق فبالغ في المضمضة والاستنشاق، يكره له ذلك، وذلك لأنه من الممكن أن يدخل الماء عبر اجتذابه بالأنف أو عبر إدارته بالفم بشكل كبير إلى داخل الجوف. وسدل الإمام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك بحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فنص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث على الاستنشاق، وقد قاس عليه العلماء المضمضة. ثم ذكر وقال: وتخليل اللحية، أي أن من سنن الوضوء أن يخلل المسلم لحيته، وذلك ذكر سابقا في مسألة سابقة، وذلك أن المسلم إذا كان لديه لحية، طيب، وكانت هذه اللحية تصف ما تحتها، طيب، ومثلا كانت هناك لحية خفيفة تصف الجلد الذي تحتها، فبهذه الحالة لا بد من الغسل، أي لا بد أن يغسل، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، وجهه، ولا بد أن يغسل لحيته، فيغسل الجلد ويغسل معه الشعر الذي على لحيته تبعه. طيب، أما إذا كانت اللحية كثيفة فبهذه الحالة لا بأس من عدم غسلها، وإنما يكتفى بتخليلها. وتخليل اللحية هنا وفقنا الله عز وجل وإياكم يعتبر سنة ولا يعتبر واجبا. ثم ذكر وفقنا الله عز وجل وإياكم: ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع. طيب، مثلا تعرفون وفقنا الله عز وجل وإياكم أن الإنسان إذا لم يكن مبتور الأصابع فيسن له تخليلها، سواء كانت أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وذلك لحديث لقيط ابن صبرة السابق الذي قد ذكر آنفة. وبذلك نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور.